ونويت ثلاثة أشياء. نويت أن أكون راميا فأرمي بالعشرة أصيبها كلها. استجاب الله هذه الدعوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: زمزم لما شرب له. شربت زمزم لثلاث أشياء لأن أكون راميا، قال: فأصبحت أرمي العشر الأهداف أصيبها كلها، ولأن أكون عالما وأنا كما ترون، وشربته لأدخل الجنة، وأرجو الله عز وجل أن يحقق لي هذا الطلب. إذن يا عباد الله، الجنة محبوبة، مطلوبة، مرغوبة إلى جميع الخلق، إلى المسلمين والكافرين وغيرهم. ولهذا قال الله: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ الجميع يطمع في دخول الجنة، فهذه المجالس العلمية سبب من أسباب دخول الجنة. عباد الله، حديثنا في هذه الليلة عن حديث عظيم خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. أي هذا المؤمن القوي في خير، وهذا المؤمن الضعيف إذا وجد الإيمان في خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث العظيم المبارك يقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: مؤمن قوي ومؤمن ضعيف. والمطلوب منا جميعا أن نكون مؤمنين أقوياء. الواحد منا يحب أن يكون مؤمنا قويا. القوة الإيمانية والقوة البدنية التي إذا رزقك الله عز وجل إياها فأنت على خير عظيم. فينبغي علينا عباد الله أن نفتش عن مصادر القوة ومنابع القوة، وأين تكمن هذه القوة. هذا الدين دين قوي، لأنه دين القوي سبحانه وتعالى. فإذا أراد العبد القوة فعليه أن يتمسك بالدين، أن يحمل هذا الدين على عاتقيه، أن يضحي ويبذل ويعطي من أجل هذا الدين. هذا دين عظيم، دين مبارك يزرع ويغرس القوة في قلوب أتباعه ومعتنقيه. نعم عباد الله، ولهذا هذا الحديث يتكلم على عدة جوانب، وسأقتصر كلامي على جانب واحد، على جانب واحد من جوانب هذا الحديث العظيم. سأتكلم بإذن الله عن القوة والشجاعة والبسالة والصمود والثبات أمام الأعداء، أمام الأعداء. فنحن يحيط بنا الأعداء من كل مكان، الأعداء، العدو الداخلي والخارجي، العدو النفسي، العدو الشيطاني، العدو الدنيوي. إني بلوت بأربع ما مكنوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ فلهذا عباد الله، المؤمن بحاجة إلى قوة إيمانية بدنية، قوة البدن فاوتها الله عز وجل بين العباد، جعل هذا قويا وهذا ضعيفا، هذا شجاعا وهذا جبانا، هذا مقدم وهذا محجم، هذا يكر وهذا يفر. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا أصابك الأمر أهجم عليه وارمي بنفسك فيه، فإن الرمي فيه خير من محاداته وابتعد عنه، لكن هذا ما يفعله إلا الأبطال. ولهذا سأذكر بعض النماذج التي ذكر فيها القوة والشجاعة والبسالة، وأن المؤمن يكمن في داخله قوة بدنية لا يهدمها ولا يكسرها ولا يستخدمها في غير موضعها. استخدم قوتك البدنية فيما يقربك إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أعظم الأقوياء وأعظم الشجعان على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تكلمنا عن شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام لاحتجنا إلى محاضرة، بل إلى محاضرتين، بل إلى ثلاث وربما أكثر. شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعة عظيمة سطرها التاريخ ودونتها الكتب وزبرتها الصحاح والسنن والمعاجم والمصنفات. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، فلما قفل رسول الله، قفل بمعنى عاد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلنا معه، فأتينا على واد كثير العظاة بكسر العين أي أشجار السمر أشجار، قال: فتفرق الناس تحت الأشجار، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه عليها، قال: فتسلل رجل يقال له غورث ابن الحارث، غورث ابن الحارث تسلل على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وصل إليه، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجه من غمده، فاستيقظ رسول الله والسيف صلتا في يد غورة، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ أنت الآن نائم مضطجع والسيف صلتا مسلولا في يدي، من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. عادها: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. قال: فشام السيف فسقط، سقط السيف من يد غورة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف في يده وقال: وأنت الآن من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ، اعف عني. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك مع قوم يقاتلونك. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا يا عباد الله، الشجاعة تستمد من الله، تستمد من الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يطلب شجاعته من الله. الرسول يقول لهذا الرجل: الله يمنعني، الله يمنعني. شجاعة عظيمة، ما نسي الله ولا تضعضع ولا انهزم بين يدي غورة، ولكنه استمد قوته من الله عليه الصلاة والسلام. وذكر العلامة الألباني كما في صحيح السيرة لابن كثير بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دخل المدينة فارس من فرسان العرب ومعه 300 رأس من الغنم، يقول: أين محمد؟ أين محمد؟ فدل على محمد عليه الصلاة والسلام، فلما وقف أمامه قال: يا محمد، أتصارعني؟ هذا رجل مصارع، ما عنده إلا المصارعة، يصارع العرب ويتحدى العرب بالقوة التي منحه الله عز وجل إياه. بعد أن صارع العرب يريد صارع محمد عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم وصارعك، وما لي إن صرعتك؟ إيش تعطيني؟ قال: أعطيك 100 رأس من الغنم لو صرعتني، لو صرعتني أعطيك 100 رأس من الغنم. واثق من نفسه وقوته وعضلاته وشجاعته وإقدامه، قد أخذ دروس وهو يصارع العرب فيصرعهم، وكان العرب يجعلون حلبة مصارعة في مكة في سوق عكاظ وغيرها ويتصارعون، حتى أن عمر بن الخطاب كان هو المقدم في قريش، وهو الذي يدعى إذا كان هناك مصارعة ومضاربة يدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: نعم أصارعك، وما لي إن صرعتك؟ قال: أعطيك 100 رأس من الغنم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتماسك مع هذا الرجل فصرعه مباشرة، صرعه مباشرة، قوة عظيمة يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن كان عمره في الخمسينات ومع ذلك يصرعه في الخمسينات يصرع فارس. فغضب هذا الرجل غضبا شديدا، غضب، احمر وجهه، انتفخت وجنتاه. أنا فلان ابن فلان أصرع، ويصرعني محمد الذي ما كان يتوقع أنه يصرعه. فقام الثانية وقال: يا محمد هل لك في العود؟ هل لك في العود مرة أخرى؟ قال: نعم. ماذا تعطيني إن صرعته؟ قال: خذ 100 ثانية، خذ 100 من الغنم. فمسكه النبي عليه الصلاة والسلام وصرعه، فغضب غضبا شديدا، غضبا شديدا أشد من غضبته الأولى. ثم قال: يا محمد هل لك في العود؟ قال: نعم. وما لي إن صرعتك؟ قال: خذ 100 الثالثة. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وصرعه وبارك عليه. قال: يا محمد والله لقد صارعت العرب جميعا فما استطاع أحد أن يمس ظهر الأرض إلا أنت، ووالله ما صرعتني إلا بقوة هذا الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ودخل في الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوا له الغنم. خلاص، ردوا له الغنم. دخل في الإسلام، آمن، أسلم، استسلم، ردوا له الغنم. الله أكبر، انظر إلى هذه القوة العظيمة. ألا تحب أيها المسلم الكريم أن تكون عندك هذه القوة والبسالة؟ كم من الشباب أهلكوا أنفسهم بالمعاصي والذنوب حتى خارت قواهم. المعاصي والذنوب تضعف البدن، تضعف القلب، تضعف الشجاعة والبسالة. المعاصي والذنوب تدمر الجسد. فكم من الشباب من ضيع قوته وبسالته في المحرمات عياذا بالله. كم من المدخنين الذين يشربون الدخان ذبح نفسه وذبح قوته، أصبح لا يستطيع أن يجري، لا يجري. تعالوا بواحد مدخن وخلوا يجري من هنا إلى الجول يتسابق مع شخص، لربما ما يستطيع أن يصل الخط إلا وقد فهد وجعل الرئتين تنتفخان. هو السبب، ما حافظ على قوته وعلى صدره ورئتيه، بل دمرها بالدخان، دمرها بالمعسل وغيرها وغيرها. إذن عباد الله، هذان نموذجان من شجاعة رسول الله وبسالته وقوته وصموده عليه الصلاة والسلام أمام المخالفين له. وانظروا إلى هذا الصحابي الجليل قبل أن يسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بطل الإسلام، بطل الإسلام الذي دوخ الروم والفرس في دولته. كان رجلا طويلا قويا شجاعا، إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع رضي الله عنه. عمر قذف الله في قلبه الإسلام، قال دلوني على رسول الله، دلوني على رسول الله، أين جالس؟ قالوا عند الصفا، عند الصفا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولد عمره 17 سنة قدم بيته للإسلام. وهذا جانب آخر من جوانب الحديث، المؤمن القوي الذي يبذل ويقدم للإسلام، وهذا موضوع آخر لا تدخل في موضوع القوة، هذا موضوع بذل وعطاء وتضحية للدين. 17 سنة يسبل بيته للإسلام دعوة رضي الله عنه. فانطلق مباشرة، فطرق الباب، فقالوا من؟ قال عمر بن الخطاب. فخاف المسلمون وانكمشوا ورجعوا، كل يمسك له زاوية ويقولون عمر، عمر، يعرفون شدته كيف كان يؤذي رسول الله ويؤذي المسلمين. وإذا بأسد من أسود الإسلام، حمزة، يقول ما لكم، ما لكم خائفون؟ قال عمر، قال عمر، تخافون من عمر؟ افتحوا الباب، إن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. شجاعة، شجاعة، بسالة، قوة كانوا يحملونها في قلوبهم وصدورهم وأبدانهم وحركاتهم، قدموها للإسلام، قدموها للدين. اليوم من بعض الناس يملك قوة وعضلات ولكن على الجيران، على المساكين، على الضعفاء، على ربما على النساء، ربما فرض قوته وذهب للسوق يأخذ على هذا الطماط وعلى هذا البطاط وعلى هذا البصل وعلى هذا السمك، ما يستحق العيب يا أخي، اتق الله، حرام عليك. خائف، خائف من هذا القوي الذي سخر قوته في أكل الحرام وفي أذية المسلمين، أذية المسلمين. نعم يا عباد الله. ولذلك قال إن أراد خيرا بدلناه وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. ففتح الباب وأخذوه وساقوه إلى رسول الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوه، فتركوه. قام إليه عليه الصلاة والسلام وأخذه بحجزته وتلابيب ثيابه وجعل يهزه ويقول ماذا تريد يا ابن الخطاب؟ أما تخشى، أما تخشى أن يسلط الله عليك، أن يسلط الله عليك قارعة من السماء؟ كان يؤذي المسلمين، يضربهم ضربا. قال يا رسول الله جئت لأسلم. فكبر البيت تكبيرة واحدة حتى سمعت إلى الحرم، سمعت إلى الحرم. ففرح المسلمون فرحا شديدا عظيما. فلما أسلم وأعلن الإسلام قال يا رسول الله لماذا الاستخفاء؟ ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى، إننا على الحق وهم على الباطل. قال فلماذا الاستخفاء؟ نخرج. فتح الباب وخرجوا صفين، صف مع حمزة وصف مع عمر. وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذه الرواية واستغلها بعض أهل البدع في بدعهم، ولكن الرواية صحيحة كما ذهب كثير من أهل العلم إلى صحتها. انظروا، يقول عبد الله بن مسعود لقد كنا أذلاء، أذلاء، ما نستطيع نصلي عند الكعبة ولا نطوف ولا نقرأ ولا نسوي حلقات. قال فلما أسلم عمر أنصفنا فسموا رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاروق. فرق الله عز وجل بين الحق والباطل. قال عبد الله بن مسعود لما كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وخلافته عدلا رضي الله عنه، قال ما استطاع المشركون أن يؤذونا، نصلي عند الكعبة، نطوف، نقرأ، نجلس، نتباحث. لما أسلم عمر ذهب إلى خاله أبو جهل، طرق عليه الباب، قال من؟ قال ابن الخطاب. ففتح أبو جهل فقال يا خال هل علمت أني أسلمت؟ قال وفعلت؟ قال نعم. قال لا تفعل؟ قال بلى. قال قبحك الله، قبحت ما جئت به، وأغلق الباب. لماذا أبو جهل لماذا يغلق الباب أمام عمر؟ يعرف أنه عمر. لو كان رجل غير عمر لقال انتظر سأعطيك الجائزة، ودخل يأتي بالصوت ويضربه من بيته وبيت بني جمح، فندق التوحيد، برج الساعة، هذا مكان بني جمح. أبو جهل وأتباعه ذاك مسكنه، لضربهم من أجياد إلى أن يصلوا إلى الحرم أمام الناس، لكنه عمر أغلق الباب. قال فذهبت إلى رجل آخر من كبار أهل مكة فطرقت الباب، قال من؟ قلت ابن الخطاب. فلما خرج وفتح الباب قلت له هل علمت أنني أسلمت؟ قال فأغلق الباب دوني، أغلق الباب، ما يستطيع يتكلم ولا يقف. قال رجل لعمر أتريد يا عمر أن يعرف أهل مكة بإسلامك؟ قال نعم. قال اذهب إلى جميل الجمحي، أو كأنه معمر بن جميل الجمحي أو غيره، وكان هذا الرجل نقال للأخبار، نقال. فذهب إليه وقال له هل علمت أني أسلم؟ قال فوالله ما رد له الكلام، وجعل يجري ويلبس المعوذ ويجري في الطريق. أشر الخبر، وقف عند الباب الحرم، يا أهل مكة لقد صبى عمر بن الخطاب، وعمر يمشي خلفه. قال كذب بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فما بقي أحد في الحرم إلا وثبوا على عمر. قال فأخذتم عتبة بن ربيعة وجعلت ألقبه وأدخل أصبعي في عينه وهو يصرخ، قال فيكف عني. أخذ عتبة سيد من سادته، قال وضعته تحته وجعلت ألقمه ويدخل أصبعي في عينه ويصرخ، قال فينفض عني فأقوم، فإذا هجموا علي أهجم على كبير من كبارهم وأجعله تحتي وألقمه وأدخل أصبعي في عينه فيصرخ فيتركوني. قال فأقوم فقاتلتهم نصف نهار، يعني من الصباح إلى الظهر وهو يقاتلهم. قال فلما تعب وضعت يدي على رأسي وقلت افعلوا ما بدا لكم، والله لو كنا 300، لو كان عددنا 300 لأخرجناكم من مكة أو أخرجتمونا. وهم يضربون عمر، فأتى العاص بن وائل قال ما لكم؟ قالوا عمر بن الخطاب أسلم. قال رجل اختل نفسه دين، ماذا تريدون؟ أتظنون أن بني عدي سيتركونكم؟ قوموا أنا جار الله. قال عبد الله بن عمر راوي القصة فوالله لقد انكشفوا عن أبي كما تكشف الثوب. شجاعة، مسالة. يا عباد الله أين الذين يطعنون في عمر ويقولون إنه جبان ما قاتل ولا حضر المعارك ولا اقرأوا التاريخ البشر، اقرأوا الكتب، إنه عمر بن الخطاب الذي صارع الجن وصارع الإنس وصارع الشياطين رضي الله عنه. نعم، ما يضر السماء نقنقة الضفادع، ما يضرها، ما يضر البحر أمسى زاخرا الرمى فيه غلام بحجر، ما يضر البحر. فكان له مواقف عظيمة، من هذه المواقف يوم الهجرة. يوم الهجرة كان بعضهم يخرج متسللا في ظلام الليل خائف، إلا عمر. صلى الفجر ثم انتضى سيفه ورمحه ونبله، ثم دخل الحرم وطاف بالبيت متمكنا، وصلى عند المقام ركعتين متمكنا، ثم وقف على أهل مكة وقال: ألا أرغم الله هذه المعاطس، المعاطس الأنف، أي أرغمها الله في التراب، ألا أرغم الله هذه المعاطس؟ يا معشر قريش، إني مهاجر، فمن أراد أن يتم أولاده وترمل زوجته وتتكله أمه فليقابلني خلف هذا الوادي، أنا مهاجر، سأهاجر. قال علي بن أبي طالب راوي القصة: فوالله ما استطاع أحد أن يقابل عمر، ما استطاع أحد أن يقابل عمر، يتحداهم، يقول له: ألا أرغم الله هذه المعاطس؟ من أراد أن تتكله أمه ويتم أطفاله وترمل زوجته فليدركني خلف هذا الوادي، نلتقي هناك. يقول علي بن أبي طالب: فوالله ما تبيعه أحد، ما تبيعه أحد. إنها القوة يا عباد الله، إنها القوة التي استخدمت في الخير ونصر الإسلام ونصر الدين، إنها القوة التي جعلت لهذا الدين ميزة ومكانة في قلوب الناس. وهذا فارس آخر وبطل آخر من أبطال الإسلام، سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد. وما أدراكم ما ذو قرد؟ يقول سلمة: خرجت في الأولى، الأولى صلاة الظهر، سمى صلاة الأولى لأن أول صلاة صلىها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل من السماء. قال: فإذا أنا بعبد الله عبد الرحمن بن عوف. قال لي: يا سلمة، لقد أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وهوازن. قال: فناديت: وصباحا. قال: حتى سمعني أهل الحرة صوت، حتى صوت قوة. وهذه كلمة وصباحا، يقول العرب إذا كان هناك نجدة واستنجاد وهجوم العدو. قال: فتبعت القوم أجري. قال: فأدركتهم وجعلت أرميهم بالنبل وكنت راميا. قال: فيهجمون عليه فأصعد الجبل، اجري جري إلى الجبل. قال: فيلحقوني فألقي علم الحجارة فأنزل مباشرة من الجبل إلى السهل، وهكذا وأرميهم وأقول أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. الرضع أهل هوازن، أهل هوازن كانوا يرضعون الإبل إذا أراد أن يشرب ما يحلب حتى لا يسمع جار قلاء فلن حال ابن الشم من حليب يريح مص الناقة، مص يرضع من الناقة، بخل بخل. يقول يعيرهم: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أنتم الذين الذين ترضعون الغنم والإبل ولا تجعلون شيء لجيرانكم من البخل، عياذا بالله. قال: فأدركني رسول الله والصحابة وقد استرددت جميع الإبل، استردها كامل. قلت: يا رسول الله، إن القوم حبسهم الماء للشرب، ألا أدركهم؟ قال: يا ابن الأكوع، ملكت ملكت فارحم، أو يعني ماذا؟ ارحم القوم بهذا المعنى. قال: فأركبني رسول الله عليه الصلاة والسلام خلفه على الناقة، ركبوا خلفه وفاء عرفان للجميل بما قدم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. هكذا شجاعة الأبطال، هكذا شجاعة الصالحين. وأخرج الإمام الطبراني عن حجاج ابن علاقة، وما أدراكم ما حجاج، رضي الله عنه. والحديث حديث أنس بن مالك قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر، قال حجاج بن علاط: يا رسول الله، إن مالي في مكة، كان عنده مال عند زوجته وعند أهل مكة، أريد أن أذهب أخذ مالي. قال: اذهب. قال: تأذن لي أن أقول فيك؟ تأذن لي أن أقول فيك أن أسبك؟ قال: أذنت لك. قال: فانطلقت إلى مكة فقلت لزوجتي: اجمعي لي مال حتى أشتري من غنائم محمد، فإن محمد هزمته اليهود في خيبر وأسروه، وسيرسلونه إلى مكة ليقتله أهل مكة، اعطيني مال. وقد كانت زوجة أنكرت المال، يقول: أريد أن لا يسبقني التجار يشترون من غنائم محمد. قال: فجمعت له الذهب والفضة والدنانير، فانتشر الخبر في مكة. قالوا: يا حجاج. قال: نعم. وما يعرفوا أنه أسلم، ما يعرفون بإسلامه، ما وراك يا حجاج؟ قال: هزم محمد في خيبر، وأنا أريد أن أجمع مالي، لا يسبقني التجار حتى أشتري من غنائم محمد. قال: ففرح المشركون فرحا عظيما، وقال لهم: إن يهود خيبر أبوا أن يقتلوا محمد، سيأتون به إليكم لتقتلوه أنتم. ففرحوا وانكمش المسلمون إلى بيوتهم. قال العباس: عقرت مكاني، عقر خلاص، ما استطعت. يقول: ما استطعت أمشي. يقف ثم يسقط على الأرض من هذا الكلام. وما عمل هذا الحجاج إلا لأمر فيه نصر للإسلام والمسلمين. قال: فما بقي أحد في مكة إلا أعطاني مال. قال: فأرسل العباس أحد عبيده يقول: يا حجاج، ما الذي أتيت به؟ ما عند الله خير لرسوله؟ فقال حجاج بن علاط للخادم للعبد، قال: أبلغ سلامي أبا الفضل وقل له خيرا، وفرغ لي بيت أجلس معك، فرغ لي بيت أجلس معك. فذهب إليه وأخبره الخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر على خيبر، وتزوج بنت ملكهم، تزوج بنت ملكهم، والأمر على ما يسر. اكتم عني ثلاثة أيام، اكتم عني ثلاثة أيام، ثم انشر الخبر بعد ذلك. فبعد ثلاثة أيام خرج العباس إلى زوجة حجاج بن علاط، قال لها: أين حجاج؟ قالت: قد ذهب قبل ثلاث. لا أراك الله شرا يا أبا الفضل. قال: نعم، والأمر على كذا كذا كذا، وأخبر الحقيقة. قالت من أخبر؟ قال حجاج. إن أردت زوجك الحقيق؟ قالت نعم إنك والله لصادق. ثم ذهب إلى الحرم فلما رأى أهل مكة قالوا لا يصيبك أذى يا أبا الفضل. قال نعم والله لا يصيبني أذى، إن ابن أخ انتصر على اليهود وتزوج بنت ملكهم. قالوا من أخبرك؟ قال الحجاج بن علاه الذي أخبركم، وإنما أتى ليأخذ ماله. فقالوا والله لو علمنا ذلك ما سلم. فانطلق حجاج بن علاه. ثم كانت له مواقف عظيمة في طريقه، من شجاعته وبسالته أن المشركين أحاطوا به فقتلهم واحدا واحدا واحدا ولم يبق أحد، لم يبق أحد رضي الله عنه. هكذا يا عباد الله، حتى وصل إلى المدينة وخبره عظيم وعجيب. ومن هؤلاء الشجعان الأبطال جندب ابن معيب الجهني رضي الله عنه، قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب إلى كديد إلى بني ملوح. فلما وصل إليهم وكنت معه قال لي يا جندب اذهب وانظر لنا القوم. قال فذهبت ودخلت عليهم وإذا تل كبير انبطحت في هذا التل. قال فرآني رجل فقال لزوجته إني أرى شيء على التل ما رأيته من أول النهار، انظري لا تكون الكلاب أخذت بعض أوعيتك. فذهبت تفتش قالت ما أخذوا شيء. قال أعطيني قوسي وسهمين. وانظروا إلى الشجاعة، وانظروا إلى البسالة والثبات والصبر. قال فرماني بسهم وضعه في خاصرتي. قال فانتزعته، انتزع السهم وبقي في مكانه، ما تحرك ولا صرخ ولا حصل، صبر سهم يدخل في جبهة في خاصرته. قال فانتزعته. قال فأخذ السهم ورماني في منكبي. قال فنزعته وصبرت وبقيت منبطح في مكاني. فقال لزوجته والله لقد خالطه سهماي، فإذا كان الصباح خذيهما. قال فلما كان الليل ونام ذهبت إلى عبد الله بن غالب فهجمنا على تلك القرية على كديد وقتلنا وأسرنا حتى يعني ماذا أخذنا نعمهم وماذا نساءهم وأطفالهم، وانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشجاعة، هذه البسالة التي كانت عند هؤلاء القوم. إذن عباد الله، الموضوع يحتاج إلى أكثر مما سمعتم في هذه الشجاعة والبسالة والقوة التي آتاها الله عز وجل هؤلاء الأقوياء. وما منا من رجل يا عباد الله إلا ويتمتع بقوة وبسالة وشجاعة، ألا فاجعلها لله وسخرها لله في نصرة الدين فيما آتك الله عز وجل. تستطيع أن تحمي الدعوة بكلمتك بشجاعتك، يقول فلان حضر وفلان تكلم وفلان في القضية، يكون لك وزن ومكانة في المجتمع. أسأل الله بعزته وجلاله وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. وبارك الله فيكم. وبعد الأذان إن شاء الله كلمة الشيخ عبد السلام وفقه الله.